إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة صاحب سر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاما، فذكر في مقامه ذلك كل شيء يكون إلى قيام الساعة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، حتى إن الأمر ليقع فأشاهده ويكون قد غاب عني ونسيته، فما هو إلا أن أراه حتى أذكره كما يذكر الرجل الرجل قد غاب عنه وجهه. علمه أصحابي هؤلاء. وأخرج الإمام رحمة الله عليه أيضا في صحيحه عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضوان الله عليه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح وصعد المنبر، فما زال يخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر، فما زال يخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر، فما زال يخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة في أشخاص أصحابه عليهم الرضوان ما يكون من أمر الفتن القائمة في دنيا الله بين يدي الساعة، وما كان من أمر الفتن التي وقعت قبله فيما سبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأزمان، فأخبرنا بما كان وما هو كائن. وفي قول حذيفة رضوان الله عليه، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة، حتى إن الأمر من أمور الفتن لا يقع فيعرفه حذيفة من بعد نسيان، وقد أخبره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيذكره كما يذكر الرجل غاب عنه وجهه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه بأمر قد كان، يقول النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي معاجم الطبراني الثلاثة قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس. وعن أسامة بن زيد رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف يوما على أطم من آطام المدينة، يعني على حصن من حصونها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال دياركم كما أرى مواقع القفر. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الزمان الأول عن كثرة الفتن الواقعات حتى بديار الأصحاب في دار النبوة ومهدها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، قطر السماء في كثرتها وانصبابها. ويقول أبو هريرة رضوان الله عليه في الحديث المتفق على صحته تماما، في صحته كصحة حديث أسامة بن زيد السالف، يقول أبو هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البقت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن كان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وعن حابس الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: إمرة السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السادسة: ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل يصلي بهم وليس بأفقههم ولا أعلمهم، ولكن يقدمونه ليغنيهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبيع الحكم، يعني وفساد القضاء، واستخفافا بالدم، واستخفافا بالدم في دنيا الله رب العالمين. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلت نصوص الكتاب الذي جاء به، ودلت نصوص السنة التي أوحيت إليه، أن إراقة مثل محجمة من دم مسلم معصوم الدم أعظم عند الله رب العالمين من ترك ألف كافر أصلي يرتع في الحياة وإن كان صاحب جريرة وذنب لا يغتفر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل يصلي بهم وليس بأعلمهم ولا أفقههم، وإنما يقدمونه ليغني لهم. وأما القرآن فيتحدر على قلوبهم كما يتحدر قطر السماء على الصفات الملساء، لا يترك فيها أثرا ولا يأخذ منها شيئا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الخوارج، يقول للصحابة رضوان الله عليهم: يحقر أحدكم يا أصحاب محمد صلاته مع صلاته، وقيامه مع قيامه، وتلاوته مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. والترقوة هي العظمة المستعرضة في أعلى الكتف ما بين أصل العنق وبين خارج الذراع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وما هكذا يكون التعامل مع القرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن من علامات الساعة فشو التجارة، حتى لا تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطيعة الرحم، وفشو القلم، وكتمان شهادة الحق، وكتمان شهادة الحق، وإشاعة شهادة الزور. وهذه علامات متحققات نطق بها الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في فجر النبوة وفي مهد النبوة في مدينة السلام، في مدينة محمد النبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يتر بدينه من الفتن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من علامات الساعة ألا يكون السلام إلا على المعرفة، لا يسلم المسلم على المسلم إلا إذا كان محققا له معرفة. وأما ظاهر الإسلام وشارته في أرض الإسلام وديار الإسلام فلا تستوجب عندهم في آخر الزمان سلام مسلم على مسلم بالسلام من السلام الذي أشاع السلام في الأرض دينا وحضارة ومهدا على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن من علامات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، وأن يدخل الرجل المسجد لا ليصلي فيه ركعتين، وإنما يدخل الرجل المسجد ليبحث عن الرجل يعرفه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن هذه الفتن كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. ولا ملجأ ولا معاذ إلا في كتاب الله رب العالمين. ونحن المسلمين ينبغي علينا إذا ما جاءت الفتن كقطع الليل المظلم أن نعتصم بحبل الله المتين، بالقرآن العظيم، بهذا الدين المتين. ينبغي علينا ألا نحبط، وينبغي علينا ألا ننكسر أمام أنفسنا، وينبغي علينا ألا ننهزم نفسيا، وينبغي علينا أن نعلم أننا وإن كنا الأقلين عددا وعدة، وإن كنا الأذلين ظاهرا لا باطنا، فنحن بدين الله رب العالمين أكرم عند الله رب العالمين من الآخرين. أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دونك كتاب الله رب العالمين وحبل الله المتين، فتمسكي به دونك الإسلام، الإسلام العظيم الذي شرفنا الله رب العالمين به، والذي أكرمنا الله رب العالمين بالانتساب إليه، والذي نسأل الله رب العالمين الذي من علينا بالإسلام من غير أن نسأله أن يثبتنا على الإسلام وألا يحرمنا الجنة ونحن نسأله. عباد الله، إن علماء الإنجليز قد فرضوا على الدنيا خط طول محدد في خرائط العالم جميعا، هو خط طول غرينتش، نسبة إلى قرية من قراهم يمر خط الطول الإنجليزي بها، ففرضوه على العالم، مع أنه هناك في غرينتش في ديار الإنجليز تجد الشمال الحقيقي لا ينطبق على الشمال المغناطيسي، وإنما بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي عند غرينتش فارق 20 درجة. وأما في مكة فإن خط الطول بمكة المكرمة هو خط الطول الحقيقي الذي ينطبق فيه الشمال الحقيقي على الشمال المغناطيسي انطباقا تاما، ولا يكون إلا في مكة المكرمة. ولذا يدعو عالم من علماء المسلمين هو كمال الدين حسين، يقول إنه ينبغي أن تهدر جميع خرائط العالم، وأن يعاد رسم الخرائط في العالم جميعا، وأن تعاد خرائط الكرة الأرضية برسم محدد على خط طول مكة المكرمة بالشمال الحقيقي الذي ينطبق فيه الشمال الحقيقي على الشمال المغناطيسي، ولا يكون إلا في مكة المكرمة زادها الله تكريما وتشريفا. مكة في وسطية الزمان والمكان لدين الإسلام وحده، لهذا الدين الذي كرمنا الله بالانتساب إليه، والذي نسأل الله أن يمن علينا بالتمسك به وأن نكون من الفئة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون في آخر الزمان أقوام المتمسك منهم بدينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالذي يعالج الجمر في راحته، فهو يداعبها مداعبة اللظى، يفر منها طورا ويقدر عليها أطوارا. ولم يقل المتمسك منهم بدينه يومئذ كالممسك بالجمر، وإنما قال كالقابض على الجمر مع ما يعانيه من الحرقة واللذع والملامة والحسرة، ولكنه قابض على الجمر في زمان لا يطيق فيه الناس إلا قبض الريح وقبض الماء، كقابض على الماء خالته فروج الأصابع. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا، وهذا زمان الصبر، من لك بالتي قبض على جمر فتنجو من البلاء. مكة في وسطية الزمان والمكان، وأما وسطية المكان فلو رسمت بيابسة دائرة مركزها مكة لكانت مغطية لليابسة، أي الدائرة التي مركزها مكة، كرمها الله رب العالمين، كانت مغطية لليابسة في العالم كله، ليدل ذلك على أن مكة هي مركز الأرض مكانا. وأما مركز الأرض زمانا فأمر عجيب. الشمس عندما تشرق فإن أول شعاع يداعب صفحة الأرض يقع على خط الشرق الحقيقي، وخط الشرق الحقيقي هو خط متعامد على الشمال الحقيقي، وخط الشرق الحقيقي يمر بمكة المكرمة، ومكة في منتصف خط الشرق الحقيقي في تعامده مع خط الشمال الحقيقي الذي يمر بالكعبة المشرفة ببيت الله الحرام في مكة، زادها الله تشريفا. فمكة في منتصف خط الزمن صدق. يا لله العجب، يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن العصمة باقية فيكم في كتاب الله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو ارتد العالم أجمع، ولو خرجت الدنيا بأسرها بجميعها عن دين ربها وناوأت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفضل الله المسلم على بينة من ربه، ولها سالفات سابقات مرت بتاريخ أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جل وعلا لما قبض إليه نبيا ارتدت الجزيرة كلها عن دين الله رب العالمين إلا مكة والطائف ومدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ماذا؟ لا شيء. منعوا الزكاة وجحدوها، وتنبأ متنبئ هنا وهناك حتى تنبأت متنبئة وزعمت نفسها نبية مرسلة، حتى إنه من إجرام بعضهم كان يرسل إلى النبي خطابا، وظهر جملتهم في حال حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التكبير لا يكون إلا من الله الواحد الأحد، هو وحده الذي يثبت القلوب ويثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأن العبد ما لم يثبته الله رب العالمين فضائع ضال زائغ. فاللهم ثبتنا على النهج الحق حتى نلقى وجهك الكريم. طليحة ابن خويلد صحابي من أصحاب رسول الله ارتد وتنبأ وحارب الأصحاب رضوان الله عليهم حتى وصل في حربه للأصحاب إلى مشارف مدينة النبي المختار بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما حصر وضيق عليه الخناق فر ثم أسلم بعد وحسن إسلامه ومات شهيدا بفضل الله رب العالمين. التثبيت من الله رب العالمين. ارتدت الجزيرة كلها عن دين الله رب العالمين لما مات النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومتنبئ وقح هو مسيلمة بن حبيب الكذاب يرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مسيلمة نبي الله إلى محمد نبي الله: أما بعد فإن لبني حنيفة نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فأرسل إليه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة يقول فيها من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ارتدت الجزيرة كلها وأراد أبو بكر أن يؤدب هؤلاء المرتدين وأن يحمل مانع الزكاة على أدائها حقا لله رب العالمين. أقاتلوا من فرق بين الصلاة والزكاة ويخرج الجيوش ويبعث السرايا رضوان الله عليه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتفرغ المدينة من حماتها محمية بحمى الله رب العالمين. يقول له الأصحاب: يا خليفة رسول الله، كيف تدع أمهات المؤمنين هكذا من غير حامل، وكيف ترسل الجيوش هكذا إلى المرتدين ومانع الزكاة وتدع المدينة قد كشف ظهرها لهؤلاء؟ فيقول: والله لا أرسلن الجيوش ولا أبعثن البعوث ولو أخذت الكلاب بخدم سوق أمهات المؤمنين زوجات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه. ارتدت جزيرة العرب كلها إلا مكة والمدينة والطائفة، ارتدت عن دين الله رب العالمين. وتنبأ متنبئ في بني حنيفة، وتنبأ السجاح، وتنبأ طليحة، وتنبأ متنبئ باليمن، وارتد الأقوام عصبية ومنعوا الزكاة أن يؤدوها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ماذا؟ أفني الإسلام أتكدر وجهه أعبس محياه؟ كلا والله، وإنما جالد الإسلام دون مبادئه، والإسلام عزيز دين الله رب العالمين. وأما المسلمون فتأتيهم الفتن وتنزل بهم المحن ليمحص الله رب العالمين الذين آمنوا ويتخذ الله رب العالمين من المؤمنين شهداء، وليبتلي الله رب العالمين ما في صدوركم، وليعلم الله رب العالمين ما في نفوسكم، وليعلم من يؤمن حتى يكون على حرف ومن يؤمن حتى يكون على سواء الإيمان. من آمن بالله رب العالمين ربا، كما قال الصديق الأكبر رضوان الله عليه لما وقعت الواقعة ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزلت النازلة، وزلزل الأصحاب زلزالا شديدا، وأظلمت المدينة يوم مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما واروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب، يقول أنس: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا وأنكرنا أنفسنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما، ولكن الإسلام باق بإبقاء الله رب العالمين له، والقرآن باق ببقاء الله رب العالمين، لأن القرآن كلام الله، صفة من صفات الله رب العالمين وهي كلامه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجا ببردته، والأصحاب حتى عمر الفاروق لا يصدق أن النبي قد مات، ويقول للمغيرة بن شعبة عندما قال له يا عمر إن النبي قد مات، فقال له كذبت عدو الله، والله ما مات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران للقاء ربه 40 ليلة، ثم لا يعودن محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي أقوام وأرجلكم، زعموا أن محمدا قد مات، حتى الفاروق زلزل زلزالا شديدا. وأما القاعدة الكبرى لمن كان مسلما، لمن رضي الإسلام دينا ورضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، لا تزلزله المحن تنزل بالمسلمين هنا وهناك، ولو ارتد العالم كله لأنه على بينة من ربه. جاء الصديق فقال على رسمك يا عمر، فلم يهدأ ثائره ولم يطر طائره، وإنما ظل هائجا يتوعد. فدخل الصديق فكشف البرد عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الموت في وجهه، فأكب يقبل بين عينيه ويبكي ويقول بأبي أنت وأمي كنت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ولن تذوق الموت من بعدها أبدا. ثم خرج يقول يا أيها الناس، وعمر لا يريد أن يسكت، فلما تكلم تجمع الناس حوله وتركوا عمر، فقال القولة الخالدة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر كما في رواية ابن سعد كاتب الواقدي أهي في كتاب الله حقا، وفي رواية في الصحيح يقول رضوان الله عليه فوالله ما علمت أنها في كتاب الله وإنها لمعي إلا عندما تلاها الصديق رضوان الله عليه. الإسلام ليس معلقا بشخص النبي، حتى إذا ما مات أو قتل ذهب الإسلام، الإسلام معلق بالله الذي لا يموت ولا ينام، بالحي القيوم. الإسلام لمن آمن به وتمسك بتعاليمه، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا، أرض صلبة تثبت عليها الأقدام ثبات الجبال الرواسي، لا تزعزعها الأعاصير ولا تعبث بها الرياح الهود، ولا يكونن مسلم أبدا كالريشة في مهاب الرياح الأربع، كالنبتة الطافية تعلو بها موجة وتسفل بها أخرى. المسلم جذوره راسخة في الأرض لأن معه لا إله إلا الله، كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأما المنافق والكافر فمعه كلمة النفاق وكلمة الكفر، كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. كونه الكون كونه، والأمر أمره، والملك ملكه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما خلق الكون كله له الأمر في الكون كله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعلي من يشاء ويضع من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو على كل شيء قدير. إن ربكم الله، الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الماجد الفرد الصمد، الله الذي لا إله إلا هو، لا تأخذه سنة ولا نوم، صاحب السنن، السنن التي لا تتخلف في كونه أبدا أبدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاللهم يا رب العالمين أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، واهد قلوبنا، وثبت أقدامنا، وأعز أمة حبيبك وخليلك وصفيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا ينبغي لمؤمن أبدا أن يحبط ولا أن ييأس ولا أن يهزم نفسيا ولا أن يتحطم داخليا أبدا، وإنما ينبغي على المسلم أن يعلم أنه في كنف الله رب العالمين، وأن العالم كله في قبضة الله رب العالمين، وأن الأمر كله لله رب العالمين، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وينبغي على المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يستشرف للفتنة حتى تستشرف، وإنما ينبغي على المؤمن أن يبحث عن الملجأ والمعاد من أجل أن يلجأ إليه وأن يعوذ به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، فليحتمي، فليلجأ إليه. والملجأ والمعاذ هو كتاب الله رب العالمين، لا يبدل ولا يحرف ولا يتغير. ففي الفتن الواقعات في دنيا الله ينبغي على المسلم أن يفزع إلى كتاب الله رب العالمين، وكتاب الله رب العالمين معجزة باقية إلى يوم الدين. معجزات الأنبياء قبل محمد معجزات كونية تحدث مرة واحدة في كون الله رب العالمين ثم تنقضي ولا يبقى إلا الذكر عنها والخبر، وأما شخصها وأما عينها فتذهب تقع مرة واحدة فقط، إلا معجزة محمد الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي القرآن العظيم. الفعل يفنى بإثناء الله رب العالمين له، وأما الصفة فباقية ببقاء الموصوف به، ببقاء الموصوف بها أبدا. ومعجزات الأنبياء قبل محمد فعل من أفعال الله رب العالمين، والفعل لا يبقى إلا بإبقاء الفاعل له. وأما المعجزة الكبرى للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فصفة من صفاته، والصفة باقية ببقاء الفاعل ذاته. فالقرآن باق ببقاء ربنا الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يتغير ولا يتحول ولا يزول ولا يحول، الأزلي السرمدي، الله رب العالمين. وأيضا كل نبي قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له معجزة وله كتاب منهج. فموسى معجزته العصا في 9 آيات، ومنهجه التوراة، وعيسى معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، وكتاب من هذه الإنجيل، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزته عين منهجه، ومنهجه وكتابه عين معجزته، لكي تبقى المعجزة مع المنهج للدلالة عليه بإعجازها، ولكي يبقى المنهج محروسا بإعجاز كتاب الله رب العالمين. وأيضا كان الأنبياء قبل محمد مكلفين مع أممهم من الربانيين والأحبار بالحفاظ على كتب المنهج. وأما كتاب منهج نبينا ومعجزته الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها محفوظة بحفظ الله رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن الله رب العالمين يقيمه معجزة باقية أبدا حتى يرفعه بين يدي الساعة من الصدور ومن السطور. أتظن أن محبا يجد صفة أو أثرا من آثار محبوبه وهو فان غير باق، ثم لا يحرص عليه ولا يحسن إليه ولا يلجأ إليه الفينة بعد الفينة، بل لا يعكف عليه عكوف الوثني على الصنم؟ لا يعرف هذا في شرعة الحب أبدا، بل هو في شرعة البغض والكراهية والنفور والشحناء. أن يكون عند إنسان يدعي المحبة أثر من آثار حبيبه وبقية من بقاياه، وهما وهو أي الأثر هم جميعا من أهل الفناء ومن أبناء الفناء والعدم، ثم لا يعكف عليه عكوف الوثني على الصنم. لا يعرف هذا في شرعة الحب على مدار التاريخ، ولا في تاريخ القلوب جميعا وجد مثل هذا الذي يدعى أبدا. فكيف بالله يكون عندنا صفة من صفات ربنا في كلام الله رب العالمين ثم لا نعكف إليه، ثم لا نعكف عليه ولا نتوجه إليه ولا نكب على هذا القرآن العظيم في الأصباح وفي الأمساء؟ وإن الله جل وعلا لا يتحدى فيه البشر جميعا عندما يتوجه النداء، عندما يتوجه النداء في القرآن، لا للمؤمنين ولا للمسلمين، ليس للموحدين، وإنما لجميع الناس كافة على مدار التاريخ. يناديهم الله رب العالمين متحديا إياهم في القرآن العظيم بأن يخلقوا وأن يعانوا عملية الخلق. أن يخلقوا ماذا؟ أن يخلقوا كونا بسماواته وأرضه وأنهاره وفجاجه وسهوله وجباله وخضرائه ويابسه ونسيمه عليله ومريضه وريحه عاصفات مزمجرات مدمرات وأسماكه وحيواناته وحشراته وأناسيه؟ لا. إذن لعله يتحداهم بأن يخلقوا سماء لا أرضا، أو أرضا لا سماء، كلا وكلا. لعله يتحداهم من أجل أن يخلقوا حشرة، لعله يتحداهم من أجل أن يخلقوا جناح بعوضة، جناح ذبابة. إي نعم، يتحداهم الله رب العالمين جميعا على مدار التاريخ حتى يقيم الساعة أن يخلقوا ذبابة، ثم يمعن في التحدي بعده: إذا ما سلبكم الذباب شيئا وقف على عثركم أو وقف على مأكولكم ومشروبكم، فأخذ من مأكولكم وعطركم ومشروبكم شيئا فسلبكم إياه. إن كنتم حقا محسنين متحدين قابلين لهذا التحدي في كتاب الله رب العالمين، فاستنقذوا ما أخذ منكم الذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس بإطلاق الناس بجنس الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا لله العجب في هذا التحدي العجيب بهذه المؤكدات: إن الذين تدعون من دون الله لن بنفي التأبيد لن يخلق ذبابا، ومطلق الذباب بالتنكير مفاد هاهنا، لن يخلق ذبابا. ولو كان ذبابا صعلوكا بائسا تاعسا مريضا هزيلا ليست له بنية الذباب على وجهها، لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم يمعن في التحدي فيقول: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الذباب وطالب الذباب، ومحاول خلقه ومحاول استنقاذ ما استلبه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ولا تحسبن أن القوم في هذا العصر إذا ما استنسخوا شيئا فقالوا استنسخنا ذبابا وهدمنا القرآن أنهم قد أعجزوا وأنجحوا وأفلحوا. كلا والله، وإنما الشأن في الخلق إيجاد من عدم. الله رب العالمين خلق الكون كله من العدم، من لا شيء، من العدم، لا أقول من الفراغ، فإن الفراغ ليس عدما، من العدم لا من الفراغ الكوني، فالفراغ الكوني مخلوق من مخلوقات الله رب العالمين. الموت ذاته خلق من خلق الله رب العالمين، وليس عدما محضا كما يظن الناس. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت نفسه خلق من خلق الله رب العالمين، وجندي من جند الله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه سبحانه. فلا تحسبن القوم إذا ما أخذوا شيئا من خلق الله فعالجوه معالجة بعلم علمهم الله رب العالمين إياه، بأسباب مادة مخلوقة لله في كون مخلوق لله بوسائل مخلوقة لله، ثم أخرجوا شيئا فقالوا بعد قد خلقناه، فلا تحسبنهم أبدا بصادقين، إنما هم من أهل الكذب والمين والبهتان العظيم. وإنما الشأن أن يخرجوا إلى حيث لم يخلق الله، وأن يأتوا بأسباب يخلقونها لم يخلقها الله، وأن يأتوا بعلم لم يعلمهم الله إياه، بمادة غير مخلوقة لله، ثم يخلقوا بعد ذلك خلقا يقولون عارضنا به القرآن العظيم. وهيهات، وهل هناك مكان لم يخلقه الله أو سبب خارج عن نطاق أمر الله؟ لله الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير. دونكم العصمة عباد الله، ولا تكونوا من الهاجرين الذين يشكوهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن القرآن يدلنا عباد الله على أن الإنسان لا يأتيه ضلال ولا شقاء إلا إذا ما ترك ذكر الله رب العالمين، يعني ترك كتاب الله رب العالمين. الله رب العالمين يقول في محكم التنزيل: ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فيها هنا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ولا تظنن الضنك يأتي من المستوى الاقتصادي وحده أبدا، إن أعلى مستوى مالي في العالم كله يتمتع به الفرد السويدي. في السويد تجد الفرد على أعلى دخل في العام على مستوى العالم كله، ومع ذلك فأعلى نسبة لاضطرابات النفسية والعصبية ولأمراض الأعصاب، وأعلى نسبة للانتحار مسجلة عند هؤلاء الأفراد الممتعين، لأن الإنسان يضل ويشقى عندما لا يتبع هدى الله الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يضل ويشقى ويجد الضنك في الدنيا الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى لإعراضه عن ذكر الله رب العالمين. واعلموا عباد الله أن الله رب العالمين يقول في محكم التنزيل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء بمعنى أنه يعالج الأمراض الواقعة، ورحمة لأنه وقاية للأمراض فلا تحدث بعد إذ يرفعها بفضل الله رب العالمين. ويقول الله جل وعلا: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما ولا تنكشف السوءة إلا عند عصيان الأمر والخروج عليه. وإذا فالمجتمع لا تنكشف فيه سوءة ولا تبدو فيه عورة إلا عند مخالفة لأمر من أوامر الله رب العالمين. فاعلم عندما ترى في المجتمع عورة قد بدت، بمعنى أنه يوجد خلل في منحى من مناحي الحياة، ويوجد اضطراب وقلق في سبيل من سبل الحياة في المجتمع، لا تنكشف هذه العورة إلا عندما يخرج على أمر من أمر الله رب العالمين. فلما ذاق الشجرة وأتى عصيانهما لأمر الله رب العالمين بدت لهما سوآتهما. فالعورة والسوءة لا تنكشف إلا عند المخالفة لأمر الله رب العالمين. القرآن عباد الله تمسكوا به فهو العصمة في هذا البحر المتلاطم، وفي هذا الظلام اللاجب، وفي هذا الديجور الذي لا ترى فيه بصيصا إلا في جهة السماء. وأعظم بها من جهة: تمسكوا بالقرآن عباد الله واعكفوا عليه، ففيه الخلاص وفيه النجاة. واعلموا أن الله تحدى به الخلق جميعا، وثبت صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. والقرآن نحن المسلمين نصدق بكل حرف فيه، والله جل وعلا يبشرنا في القرآن العظيم، فيقول جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم دعاية وإعلاما، وينفقون أموالهم عدة وعتادا، وينفقون أموالهم تجييش جيوش لدحر الإسلام وأهله في أرض المسلمين وإذلال المسلمين حكومات وشعوبا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، دعهم ينفقونها فسينفقونها ثم تكون، والأمر كله لله رب العالمين يبين في ثم هذه، لأن ثم لا تأتي للاقتران مع المساواة، وإنما تأتي للتراكم، كأن الأمر سيقول شيئا فشيئا فاصبروا أيها الموحدون. يقول ربنا جل وعلا: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا كله في الدنيا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأبشروا بوعد الله الصادق، وخذوا بالأسباب واعملوا ما كلفتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، وادعوا الله جادين مخلصين لأمة محمد حكومات وحكاما ومحكومين وشعوبا، أن يجمعهم الله رب العالمين على قلب رجل واحد، وأن يسلمهم الله رب العالمين من أذى الكافرين، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم آتنا القرآن العظيم، آتنا القرآن العظيم، وفهمنا القرآن العظيم، ومسكنا القرآن العظيم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين، وصن ديار المسلمين، واحفظ وطننا وأوطان المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.